شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع ميلاد ثابت المقيم بالدقي محافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسيد محافظ الجيزة بيقول فيها: أنا يا حضرات جاي أقدم همستي بالنيابة عن زوجتي، وزوجتي المفروض إنها موظفة في السجل المدني، كانت لسه متعينة جديد في السجل المدني، وكان عندنا طفل محتاج رعاية، فقدمت على أجازة لحضانة الطفل اللي محتاج وجودها جنبه بكل تأكيد، والحقيقة رفضوا طلبها وما رضيوش يدوها الأجازة، لكن هي كانت مضطرة تقعد في البيت ترعى ابنها لأنها ما عندهاش حل بديل، وده طفل لسه مولود يعني محتاج رضاعة. وأعتقد أن الموظفة اللي بترضع بيبقى من حقها تاخد أجازة لرضاعة الطفل، ده اللي نعرفه. المهم يا حضرات، لما ابننا ابتدى يشد حيله شوية حبت مراتي ترجع الشغل، لكن أنا فوجئت بالبيه المحترم المسؤول بيقول لي: ما ينفعش يا محترم، خلاص المدام بتاعت حضرتك أصبحت برا السجل ومش على قوة الشغل عندنا. نعم، إزاي بس يا سعادة البيه؟ دي متعينة رسمي واضطرت تغيب علشان الطفل الرضيع المسؤول منها. مدام كان اسمها لسه مكتوب بالرصاصة يا محترم، ما كانتش تثبتت رسمي يعني. لا يا فندم، ده كان تعيين، واضح إن حضرتك مش واخد بالك، راجع بس الملف بتاعها وحتلاقيها متعينة عندكم. حتى لو متعينة، المدام لما قدمت على أجازة وإحنا رفضنا تغيبت عن العمل رغم رفض الأجازة، مظبوط يا محترم ولا مش مظبوط؟ يا فندم ما هي كان عندها عذرها، طفل مولود، طفل ما ينفعش إنها تسيبه مثلا عند الجيران. وهي حبكت يعني، ما كان ممكن تأجيله الطفل ده شوية لغاية ما المدام تثبت مكانها في الوظيفة، يعني الغلطة عندك ومش عندنا. معلش كده في غيرها يا محترم، في الشهر رهيب. قعدنا نضرب كف على كف على الوظيفة اللي ضاعت في غمضة عين، بس ولاد الحلال قالوا لنا قدموا التماس للوزارة وإن شاء الله خير. المهم قدمنا الالتماس وانتظرنا يبتوا فيه، ورحنا يا حضرات نسأل. للأسف يا محترم الالتماس اترفض، والمدام زي ما قلت لك قبل كده ملاش مكان عندنا. ونصيحتي ليكوا ما تضيعوش وقتكوا ووقتنا، حاول تدور لها على وظيفة في حتة تانية. فين السحلب يا إبراهيم؟ هندور على شغل في حتة تانية فين يا حضرات؟ هي الحكاية كده بالساهل؟ أنا كنت متعشم إنهم يقبلوا الالتماس بتاعها، لكن محدش رضي يسمعنا ولا حد قدر يساعدنا، علشان كده أنا جيت لحضراتكم، جيت أقدم همستي دي لعل وعسى ويمكن ألاقي لها حل عندكم. مش محلولة إن شاء الله برضو ولا ملهاش حل؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.